أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما علمنا أن نحمد، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك من ظلمات الوهم، ونسألك أن تمتعنا بالفهم، وأن تغمسنا في بحار وأنوار العلم، وأن تزين أخلاقنا بالحلم، وأن تجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أما بعد، فقد أظلتنا هذه الليلة، ليلة الجمعة، من هذا الشهر الكريم، شهر يتيه نهاره وتتيه لياليه بنعمة قد اختصه الله عز وجل بها، وهي نعمة إشراقة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوجود في شهر ربيع الأول، وفي هذه الليلة ليلة الجمعة. نلتقي اليوم حول قواعد العقائد من خلال كتاب كتبه أبو جعفر الطحاوي. وقبل أن نبدأ محاضرتنا إليكم، أحب أن أبدأكم بتحية الإسلام من هنا، من مدينة البعوث قلب الأزهر، ومجمع شباب المسلمين، وهي تحية أرسلها أيضا لكل من يبلغه صوتنا، مشفوعة برجاء من الله عز وجل ألا يحرمنا شفاعة صاحب هذه الذكرى. تحية الإسلام هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل المحاضرة، أرجو أن يقوم مولانا الشيخ حسين بأن يقدم إلينا باقتين. الأولى أن يختار آية من آيات القرآن الكريم لها صلة بالرؤية إن أمكن ذلك، ويقرأها علينا كما يشاء. الثانية، الرجاء الثاني أو الباقة الثانية، أن يقرأ علينا نص هذه القاعدة 19 في من قواعد الشيخ الطحاوي. فليتفضل الابن البار مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحرك متأولين بآرائنا ولا متوهمين. مأخوذين بأهوائنا. بس كده. ورؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وتسيره على ما أراد الله تعالى وعلم. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. كمان مرة كمان. ورؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وتسيره على ما أراده الله تعالى وعلم. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. نقول وبالله التوفيق، سائلين الله عز وجل أن يمدنا منه بفضل يتسع للفهم صدورنا، تتسع للفهم صدورنا، وأن يجعل روح القدس معنا كما سأل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان. القاعدة التي معنا فيها جمل واضحة ومركزة: الرؤية حق لأهل الجنة، ويقصد بها يعني رؤية الله للمؤمنين، المؤمنون يرون الله. الجملة الثانية أن هذه الرؤية بغير إحاطة ولا كيفية. الجملة الثالثة من مقطعين: الأول شهادة القرآن الكريم لهذه الدعوة، والمعنى هو ما علمه الله عز وجل وأنزله في صدر من شاء من عباده. والثاني، المقطع الثاني، ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من وحي عبر عنه بقوله، وهو على ما أراده النبي: لا ندخل على ذلك بتأويل أو تغيير. هذه القاعدة. أترون ما فيها من حرفية؟ الشيخ تحدث عن الرؤية بتركيز عجيب، والشأن في أسلوب عرض القاعدة أن الألفاظ القليلة تحمل من المعاني الشيء الكثير، زي مثل المتون التي ألفها العلماء للعلوم، ومثل الكود الذي ألفه رجال القانون حتى يمكن حفظه في مواد. هذه خصائص القواعد يا ولدي، لكن إذا أردنا التحليل، التفكيك، التشريح، سأحتاج منكم إلى ما أحتاجه في كل جلسة، فجلستنا الأولانية اسم مرة والثانية اسم هيئة، فجلستنا دائما هيئتها أنها تكون مبنية على المتابعة منكم وبذل المجهود مني والتحنن والتعطف والبركة والرحمة من الله لنا جميعا. الجملة الأولانية أهي سيدنا الشيخ حسين، ورؤية حق. أيوة، والرؤية حق لأهل الجنة. بس الرؤية حق لأهل الجنة، الرؤية مبتدأ حق خبر لأهل الجنة جر ومجرور تقييد توجيه. أنا يهمني الرؤية حق طالما هي مبتدأ وخبر، معناها أنها قضية، معناها أنها جملة، والجملة حكم. بالمناسبة نحن إذا تكلمنا عن اللغة، أنا هعمل لكم حساب، يعني أخاف منكم شوية، هعمل حساب ليكم، لكن خوف المحترم المبجل، ها؟ وليس خوف المتراجع اليائس. أخاف منكم ليه؟ حاولك. في اللغات المختلفة الجملة تكون مكونة من ثلاثة أركان، ها؟ الجملة تكون مكونة من ثلاثة أركان. الركن الأول محكوم عليه الذي هو المبتدأ الذي يقع الحكم عليه، أبوك قادم، أبوك ده محكوم عليه بأنه قادم، أنت مؤدب محكوم عليك بأنك أنت مؤدب، فالزوات محكوم عليها إن صح التعبير يعني. فالجملة دائما في جميع اللغات مكونة من هذا المحكوم عليه، ثم من الحكم الذي هو الخبر، أنت مؤدب أهو، أنت وبعدين مؤدب، دول كام ركن الآن؟ اثنان. أين الركن الثالث؟ ركز معي، هو مش شغلنا بس لابد أعرفها علشان أقول لك إن الشيخ الطحاوي حرفي مهني، الجزء الثالث في الجملة هو الحزام، الخيط، نسميه في اللغة العربية السلك. السلك هو هذا الذي نضع فيه الجزء الأول والثاني، كالخيط الذي نضع فيه حبات السبحة اسمه السلك. هات يا ابن عمر المسبحة اللي معك دي. السلك، استنى خذها، دي حبات. انت مضيق قوي يا ولد، طب اجيبها ازاي دي؟ الحبات اهي. ما الذي يمسكها؟ الخيط اللي في النص. ابن عمر مضيقها قوي. فاللي في النص ده اسمه سلك اهو، هذا سلك، خيط، حزام، حبل، كل ما شئت، هو في الآخر سلك. الجملة جزئين، أدي واحد اثنين. لو كان ما فيش السلك ده ستقع هذه الجملة أركانها ستقع مني. فأخذ ابنه. فهو إذن السلك هو الخيط الذي يمسك الأجزاء، هو الحزام، هو الحبل، السلك. فالجملة فيها ثلاثة أشياء: الأول محكوم عليه، والثاني محكوم به، والثالث سلك. السلك غالبا ملوش، مش غالبا، دائما ليس له من دور ولا وظيفة إلا أن يمسك الاثنين ببعض أو يمسك الأركان حتى لا تضيع. في اللغات الأخرى غير العربية، أظن الشيخ حسين لن يبخل علي بالمساعدة لأني لا أجيد اللغات، هذا السلك يكون موجود في الجملة. هذا السلك يكون موجود في الجملة، ولذلك دائما يقولون في الإنجليزية verb to be. to be يعني فعل مساعد، فعل مساعد يعني فعل يساعد على ربط الاثنين ببعض، الركنين. يعني أنا أقول في اللغات الأجنبية أنا أكون مؤدبا، كلمة أكون دي هي هذا الverb to be، هذا الفعل المساعد. هذا الفعل، الشيخ حسين هيقوم بدور المراقب علي، هذا الفعل المساعد، لكنه دائما يكون موجود ظاهر شايفينه، إلا إذا كان في العرف العام والناس بتتكلم مع بعض بيقوموا أحيانا يسقطوه، بل أحيانا يسقطوا بعض الأركان. اللغة العربية لا تفعل ذلك، وإنما تستر هذا الفعل، لا تذكره، إنما هو متروك للإحساس، متروك للإحساس. محمد مؤدب، هي في الأصل محمد كائن مؤدب، محمد موجود مؤدب، محمد كده، لكنه يترك هذا الفعل. الجملة لا تستغني عن هذا الرابط أبدا أبدا، لا في العربية ولا في غيرها. الشيخ، خلاص، الشيخ الطحاوي أتى بالجملة فقط الرؤية حق، المحكوم عليه الرؤية، ها؟ المحكوم به ايه؟ حق. الرابط مستور، الرؤية تكون، ها؟ وتكون دي اسمها كون عام، يعني ما تحددوش بحاجة، كون عام رابط فقط. بعد التحليل بتاع الخاص بالجملة على هذا النحو، ها، ما مدلولها؟ ما مدلولها؟ ما الحكم الذي احتوته؟ هذه الجملة التي اختارها الطحاوي فيها أمران، ركز أرجوك ركز معي، فيها أمران. الأمر الأول أن الرؤية ستقع يوم القيامة، أو ستقع بلاش يوم القيامة، أن الرؤية ستقع بالنسبة لبعض الناس حق، الرؤية حق ستقع، يعني أمر واقع، أمر طبيعي، أمر سيكون في الواقع، سيكون في الطبيعة، في الدنيا في الآخرة أنا ما لا علاقة لي الآن. الأمر الثاني أنها وقوعها، هذا الوقوع مقبول عقلا، أي ممكن، يعني هما إذن أمران، أحد الأمرين ها أن الرؤيا ستقع، من شأنها أنها ستقع. الأمر الثاني أن وقوع هذه الرؤيا ليس مضادا لطبيعة العقل والفهم والإدراك، الأحكام العقلية منها الواجب، منها الممكن، ومنها المستحيل. فهو يقول إن الرؤية ليست من الواجب وليست من المستحيل، إنما هي من الممكن، العقل يقبلها. أمران، الجملة التي معي احتوتهما، يبقى الراجل حرفي، أتى بأمرين في وقت واحد، لكن لابد من لكن دي، لكن يا مولانا أحد الأمرين وقع بالأمر المباشر أن الرؤيا حق ستقع، والثاني لازم من لوازم الوقوع، ما دامت ستقع ها تبقى هي، لا تبقى هي، لا انا عايزها من الشيخ حسين دي، تبقى هي ممكنة. يبقى كلمة ممكنة الجملة لم تأتي بها بالأمر المباشر، إنما أتت بها باللازم، ها؟ الشيخ حسين أتى إلى القاعة، هذا أمر مباشر أهو، يعني شيء نحن نراه، لكن من لوازمه أنه حي، صح؟ يعني الشيخ حسين لو ما كانش حي كان قلنا ما كانش جاء، فما دام قد جاء يبقى هو حي، يبقى هو حي، طالما هو حي يبقى حي دي مش ليست مباشرة في الحكم، وإنما هي لازم من لوازم ما حكمنا به. نحن حكمنا أنه قد جاء، اللازم يعني التابع ها أنه حي. الرؤية حق، اللازم من لوازم هذا الحكم ها ها أنها إيه؟ أنها أمر ممكن عقلا. هذه هي الجملة الأولى، حرفية إلى أبعد حد. لكن يا مولانا كلمة أنها ستقع اللي جاب الأمر المباشر حكم شرعي ولا عقلي؟ ستقع حكم شرعي ولا عقلي؟ ايه شرعي، عايزة شرع، عايزة نص. لكن ان تكون ممكنة عقلا ده عايزة عقل، عايزة تريد اساسا من العقل. ها انا شويه بقيت غامض ولا حاجه؟ تمام يعني مفهوم. طيب يبقى الجمله اللي معايا فيها امران، انا لن اسرع، فيها امران. الاول اللي هو مباشر قوي حكم شرعي، امران يعني حكمان، الأول منهما مباشر شرعي، وهي أن وقوع الرؤية حق، حق قام عليه الدليل، الدليل الشرعي، ولازم ذلك، لازم ذلك حكم آخر. ما اسمه؟ ها؟ ممكن والإمكان. الإمكان عقل، الإمكان حكم عقلي. فأنا أريد للحكم العقلي أساسا يقوم عليه، لأن العقل لا يقبل إلا إذا كان الشيء عنده قائما على أساس، وأريد للحكم الشرعي دليلا يصح نقله عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. اهدأوا معايا، اهدأوا معايا ولا تلوموني بعد انصرافي، اهدأوا معايا بس. يبقى أنا معي حكمان، الأول شرعي ده عايز نص، والثاني عقلي يريد أساسا يقوم عليه. فاهم الكلام؟ أنا الحكم العقلي الشرعي خليه للآخر، لأن الشيخ جاب له من القرآن ومن السنة، وأنا لن أفعل شيئا إلا لفت النظر بس. أما الحكم العقلي اللي هو ما هو؟ ما هو؟ ده أنا أريد كله. علمني شيخنا الشيخ جمال إن لازم أخذ موافقة من الكل. الحكم العقلي ما هو؟ الإمكان. الله، احنا حنتسول منكم الكلام، ردوا علي، مش ردوها علي، انما ردوا علي. ها انصر يعني جاوبوا، انصر يعني جاوبوا، شوف يا مولان، إذن أنا أريد أريد الحكم الشرعي له نص اتركه قليلا، الحكم العقلي الذي هو الإمكان أريد له أساس، أريد له أساس. الشيخ حسين، خلي بالكم احنا كان عندنا المشايخ واحنا صغيرين يقولوا لابد لل، هو حد يزعل مني، لابد للدرس من وتد تربطه فيه حتى لا يتحرك يثبت. فكان الشيخ يختار واحد مننا ويقعد اسمه يجي على لسانه لغايه ما الدرس يخلص فاحنا هنختار لهذا الشيخ حسين شويه لانه جنبي اهو. انا اريد ان اربط هذا الحكم باساس حتى لا يستطيع ان يتحرك. اديك مثال بقى، مولانا الشيخ حسين كاتب، ما الاساس، ما الاساس الذي اقيم عليه هذا الحكم؟ ركز قوي، ركز قوي، ما الاساس الذي اقيم عليه هذا الحكم؟ هو كاتب، هو كاتب، ما الاساس؟ هل طوله وعرضه ووزنه هو ده الاساس؟ لا، لان كتير قوي لهم طوله وعرضه وما يكتبش، لانه جماد، لانه نبات، لأنه أي شيء. إنما الأساس الذي لا بد منه الحياة، صح؟ الشيخ حسين عالم بقضية معينة، ما الأساس؟ الحياة. كل الصفات حتى يقولوا إيه، الصفات الواجبة لله أساسها كلها الحياة. عالم، مريد، قادر، سميع، بصير، متكلم، كل هذه الصفات الأساس الذي تنطلق منه الحياة. طيب الشيخ حسين شبعان أكل، يعني بالتأكيد هو اتغدى قبل ما يجي، ما الأساس؟ ما تقوليش حي، ما تقوليش حي. الأساس أن عنده جهاز هضمي، وعنده نعم، وعنده رغبة في الإحلال والتبديل وحركة الجسم. أنا بقى عايز أقول الشيخ حسين يرى، نشوفه، الشيخ حسين يرى. أنت فهمت الأمثلة اللي جبتها الأول؟ كل حكم لا بد له من أساس يستند إليه. أنا جايب الكلام ده كله عشان أوريك الرؤية، عشان ما نختلفش، الرؤية حكم، الرؤية حق، مش ان نقول الرؤية حق. طيب الرؤية الحق دي يعني حق وقوعها ولا ايه؟ حق وقوعها. والله انا عارف ان الكلام صعب، لكن قدرك انك عايز تبقى عالم، وأنا أريدك عندما تدرس ما تدرسش كده، ما يبقاش معك مقطف وتجمع فيه معلومات تحطها في حجرك، فلو انصرم حجرك ضاعت منك. لا، أسس لكل حكم أساسه. ودي الجزئية اللي بيحار فيها الشيوخ والمذاهب، ها؟ يعني أشياء كثيرة والله أنا أحطها قدامي عشان أراها أدوخ فيها، وأنا رجل في خريف العمر ها، ومع ذلك بدوخ فيه. طب أعمل إيه؟ ما الأساس الذي تعتمد عليه كلمة حكم الحكم بأن الرؤيا واقع؟ ها، ما القاعدة التي أنطلق منها؟ ها، أنت تعرف، خلينا أجيب أسس وقول لي صح ولا غلط. عامل إيه في الشيخ جمال؟ هجيب لك حاجات قول لي غلط قول لي صح، بس مع التعليل. مع التعليل يا دكتور جمال؟ مع التعليل؟ مع التعليل. اسمع، لكي تكون رؤيتي منك، انت بشايفني، لكي تكون رؤيتي منك واقعة، يبقى أنا أنقل الكرسي من مكان لمكان. الفعل الكلام ده صح ولا غلط؟ شرط الرؤية أن أكون فاعلا في الأشياء، صح ولا غلط؟ ها؟ لا تخف يا العلم يذهب بالحياء، الحياء يذهب بالعلم. يلا، هل صفة الفعل في هي التي تصحح أني أرى؟ يعني الذي لا يفعل شيئا لا يرى؟ طب هذا ما يفعلش حاجة، أو شايفه ولا لا؟ أنت شايفه وهو لا يفعل شيئا، ها؟ صفة الذي يرى شرطه أن يكون عالما، صح ولا لا؟ ها؟ يعني الجاهل يرى ولا لا؟ ها؟ يرى، يبقى خلاص، يبقى ده مش شرط. اقول لك عشان نستغرب بقى، ما احنا هنجيب اسئله كتير. الشرط الذي لا تستطيع ان تخطئني فيه ان يكون الشيء موجودا، ها، ان يكون الشيء موجودا. يبقى الذي يصحح الرؤيه يا ولدي الوجود. الله موجود يبقى يرى، ها؟ الله موجود يرى، أنت موجود ترى. يبقى شرط الأساس الذي يصحح حكم إمكان الرؤية عقلا الوجود. مسألة سهلة، إذا وقعت على الحقيقة تجد الأمر سهل يا مولانا أوي. أمال إمتى نختلف ونضرب بعض ونقطع هدوم بعض؟ إذا كنا خطأ، إذا أنت قلت لي شرط الرؤية الفعل، شرط الرؤية العلم، شرط الرؤية الطول، شرط الرؤية السمرة في الجسم، شرط الرؤية أن يكون من عائلة. أنا اختلف إذن. يبقى إذن ليس هناك من شرط يصحح الرؤية يرجع أبدا إلى صفة من الصفات، وإنما يرجع للإيه؟ للذات، للوجود. هي الوجود صفة إيه؟ صفة إيه ضد الدكتور؟ الوجود. ما هو صفات الله أنواع، نفسية يعني ذاته، صح؟ يعني ذاته. الله موجود. ونقعد بقى نقول الصفة عين الذات ولا غير الذات، الصفة هي العين الماهية ولا غير الماهية، الكلام ده بقى يتعبنا ما نجع فيه الوقت. إنما لا، ليس هناك من شرط يصححه، ساعدوني بقى، يصحح الرؤية عقلا إلا الوجود. إنما الفعل والكلام ده لا. الشيخ قالها ازاي؟ ها الرؤية، ها الرؤية يا شيخ حسين، حق ها لأهل الجنة. بس الرؤية حق لأهل الجنة أم مديلك حكمين؟ الوقوع ودليله شرعي، هيبقى يقوله هو مطالب به. والإمكان ودليله عقلي، وقلته لك قاعدة انطلاقه هي الوجود. بس خلاص. فيه جمل، خلاص الجملة الأولانية بتاعت الشيخ خلصت اهي. الرؤية حق لأهل الجنة. أم الشيخ طرق دي؟ أنت لاحظت الحرفية عند الشيخ ولا لا؟ لاحظت إن الشيخ بيتكلم عدل ولا معوج الراجل؟ الرجل الذي يتكلم معك الآن يفهم ما يقول؟ مصري صعيدي يا واد، مصر صعيدي هو. الجملة الثانية بقى يا شيخ حسين، الجملة الثانية يا شيخ حسين. كما قال حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية. بس الجملة الثانية بغير إحاطة ولا كيفية، هيدوخنا ابو جعفر، هيدوخنا. بغير إحاطة ولا كيفية، ايش كي؟ مالك يا ابو جعفر مالك؟ المهو انا لما قلت الرؤية حق لأهل الجنة تماما كما قال الشيخ حسين في الصباح، بس في بلده مش هنا، الشمس ساطعة، ها أم سيدنا الشيخ حسن أخوه ترك الملابس الثقيلة الثقيلة الكثيفة، تركها وجاي خارج، قال له انتظر شيخ حسين، انتظر يا مولاني، أنا قلت لك الشمس طالعة صحيح، فكلامي أفهمك شيئا خطأ، وهو أن الجو دافئ. هو ليس كذلك، وإنما البرد شديد، الشمس طالعة لكن البرد شديد. الجملة التانية دي ليه؟ لماذا هذه الجملة؟ إن غضبتم علي سأصلحكم قبل أن أنصرف. لكن الرجل حرفي بحب، أتقاتلونني وتنازعونني في حب الرجل؟ أنا بحب. أو الشيخ حسين قال لي، ما قلنا أن احنا نربط الدرس فيه، قال الشمس طالعة، فهم من كلامه، احنا كلنا قاعدين جوه البيت، فهم من كلامه ها ساعدوني ان الجو دافئ وهو لا يريد ذلك. فعلى طول ام جايب جمله ثانيه لحقها بها وقال لكن البرد شديد. الا تفعلون ذلك؟ ها ما بتعملوش كده؟ الشمس ساطعة صحيح بس الجو بارد. الجملة الثانية، الجملة الثانية بنسميها استدراك. يعني ايه؟ قال الشيخ استدرك على نفسه. استدرك على نفسه يعني قال كلاما فهم منه خطأ فأراد أن يدفع الخطأ. شيخ حسين قال كلاما فهم منه خطأ فأراد أن يرفع الخطأ بجملة أخرى. هذه الجملة الأخرى تسمى استدراك. استدراك يعني الحقه، أدركه يعني الحقه، الحق به. استدراك بنقوم نجيب لها لكن، صح صح، لكن بيقولوا عليها ايه؟ أداة استدراك يا ولدي، أداة استدراك مش كده؟ استدراك. طيب انت بتقول الكلام ده ليه مولانا؟ لماذا هذا الكلام؟ قال ما هو الشيخ الطحاوي اللي مدوخني، قال الرؤية حق ها لمين؟ لأهل الجنة. أم فهم من ذلك إن الله، أن الله عز وجل له صفتين؟ الصفة الأولى أن له حدود يمكن الإحاطة به، والثانية أن له كيفية من الكيفيات في مقابلة الكمية. ساعة الشيخ أدرك هذا رفع يده وقال والله الجملتين خطأ، الله لا حدود له حتى يدرك ولا كيفية له حتى يكون في مقابلة الكمية. أبدا أبدا. هتعمل ايه؟ قال هجيب جملة، هجيب جملة. لماذا؟ هذا ايوه استدراك. هجيب جمل استدراك، استدرك على ما فات. على مين؟ هل على نفسي؟ انا قلت كلاما توهم البعض منه ان هناك احاطة وان هناك كيفية بالنسبة لله، ووالله لا كيفية ولا احاطة، لا كيفية ولا احاطة. يبقى انا انفي الاثنين بجملة أخرى تسمى استدراكا. يبقى الجملة ده ايه؟ استدراك على الجملة اللي فاتت. استدراك عليها يعني ايه؟ قال على ما فهم منها خطأ. يا حرفي، ها يا مهني، بيقول ما فيش إحاطة، طيب يبقى وقفني بقى يا شيخ طحار. الله ما يمكنش الإحاطة به؟ قال لا. أقول لك يا شيخ طحاوي أنا مش فاهم إحاطة يعني إيه. أنا لا أفهم ما معنى إحاطة. ما انتش فاهم معنى إحاطة؟ لا. وما هوش عيب، هو عيب يا مولانا لما أكون أنا لسه تلميذ مش فاهم. قال بس انت مشتاش تلميذ، ده انت في خريف العمر. قال لك ولو ليس في العلم كبير. ها؟ قال طيب استنى اقول لك. الإحاطة هي ما يحيط بالشيء من جميع أقطاره لا يخرج منه عن المحيط شيء أبدا. طب ما أنا مانيش فاهم. ما أنت مش هتفهم إلا لو عرفت كيف أحيط بالشيخ حسين. مش الشيخ حسين هو اللي تبعنا اللي بنشتغل معه؟ طيب أنا متى يقال علي أنني أحط بالشيخ حسين؟ إذا أنا ضميته لصدري وخلت إيدي تعمل عليه كده، ها؟ ما يعرفش يخرج مني بقى، ها؟ يبقى أنا أحط بإيه؟ بإيه؟ بذاته يا ولد. انتوا مالكوا في ايه يعني؟ نبطل النهارده ونكمل بكره؟ انا كده احط بالشيخ حسين يعني ايه؟ احد احد احد طرق الاحاطه اني احيط بذاته ولا استطيع ان احيط بذاته، ها، إلا إذا التففت حوله لا يخرج منه جزء من أجزائه خارج إطار التفافي به. مفهومة دي؟ ها؟ مفهومة يا ابن عمر؟ وإخوانك فاهمين؟ إيه؟ ماذا قلت أيها الصعيدي؟ احتواء يا مولانا. احتواء؟ طب أنا بتكلم في احتواء. يعني أنت عملت إيه؟ ما انت لم تفعل شيئا، يعني احتوى. انت بتشغلني يا ولا. طيب الشيخ حسين مانيش عايز اتكلم عن ذاته، ها، يقول لي ايه؟ انت صحيح احط بذاتي لكن قدرات الفكرية أعلى من مستواك. بيقول لي يا أخي شوف الكلام هذا جائز يا أولاد؟ الشيخ بيقول لي كده، بيقول لي إن كنت قد أحط ها بذاتي فقدرات الفكرية أعلى. قدرات الفكرية أعلى منك، يبقى علمه أعلى، صفته أعلى، قدراته أعلى. أقول له طيب هل تستطيع أن تحل لي المسألة الرياضية التالية؟ وأدي له مسألة ما يعرفش، أدي له مسألة أخرى في المنطق ما يعرفش، أدي له مسألة أخرى في اللغة العربية ما يعرفش. ما أنا بجيب له مسائل عالية وبعدين أقول له إيه رأيك؟ يقول لا أنت قد أحط بعلمي، قد أحط بعلمي. يبقى أنا أحط بأمرين، بإيه؟ بإيه؟ بذاته أولا وبصفته ثانيا. فاهم؟ يقول إيه يعني؟ بس أنا بقى علمي أنا يفوق علمك. ليه؟ قال له هل أنت تعرف أحياء بخارة؟ ده اسمه متعلقات العلم، مش العلم بقى نفسه، متعلقاته. عارف الفرق بين الصفة ومتعلقاتها؟ يعني أنا دلوقتي عندي قدرات لكني لا أنميها. أنا قادر على إني أحفظ القرآن، ما حفظتوش، يبقى عندي القدرة لكن ما نفذتهاش. إنما لو أنا عندي قدرة أحفظ وحفظت القرآن وحفظت الشعر وحفظت الأدب وحفظت، اسمها متعلقات يا ولدي، اسمها متعلقات. فالشيخ حسين بقى زنقني، أنا قلت له أن أعرف قدراتك وأعرف ذاتك فقد أحط بهما. ها؟ أنتوا فاهميني أم لا؟ إذا كنت تعبتم أبطل. طيب، يعني قدراتي أنت عرفتها، ذاتي أنت عرفتها، لكن تعرف أحياء بخارة؟ أقول له لا. قال طيب قبل كم منطقة كده في بلده تعرفها؟ أقول له لا. قال طيب تعرف أسماء الحكومة في بلدي، أسماء الرجالة، الرجال الذين عندهم حقائب سياسية تعرفهم؟ لا. إذن أنا متعلقات علمي أوسع من قدراتك أنت. أو ما أنا أقول له طيب أنا أعرف هذا وأعرف هذا وأعرف هذا وأعرف هذا وأعرف هذا، كل ما يجيب له حاجة أعرفها، كل ما يجيب له حاجة أعرفها، يبقى أحط بإيه؟ ها؟ بإيه؟ لا بعلمي قلناه، أحط بمتعلقات علمي، ها؟ بمحصلة علمه. يبقى أنا أحط في الأول بذاته، صعبة يا ولد الحكاية دي، أحط أنت بتقول لي سهلة وتضحك علي، أحط بإيه؟ بذاته لما احتويته كده، أحط بقدراته لما جبت له مسائل ما عرفش يحلها، أحط بمحصلاته التي قرأها، قرأ في الجغرافيا، قرأ في الرياضة، قرأ في ها كل حاجة قرأها نعرفها، ها؟ يبقى أحط بإيه؟ بمتعلقات الصفة. فأنا أحط منه بثلاثة أشياء: بالذات والصفة ومتعلقات الصفة. لو كان هو لم أستطع أن أحيط بمتعلقات صفته ولا بصفته ولا بذاته يبقى هو أقدر مني، صح؟ أسألك بقى، هل تستطيع أنت أن تحيط بذات الله؟ الجواب لا. هل تستطيع أنت أن تحيط بعلم الله؟ الجواب لا. هل تستطيع أنت أن تحيط بمعلومات الله اللي هي متعلقات الصفة؟ ها؟ هو في سورة طه قال إيه شيخ حسين؟ ها؟ بسورة طه؟ ولا لا يحيطون به علما؟ ها؟ علما؟ علما؟ علما؟ ولا يحطون به علم. أنا عايز علم نعرفها إيه. ها؟ لا لا تمييز. ها؟ بس تمييز محول يا شيخ حسين، والله مش بعقدكم، والله تمييز محول، ومحول عن الفاعل. ولا يحيطون، ولا يحيط علمهم به. كلمة علما دي أصلها أصلها فاعل في الجملة، سيبك منها ما يهمناش. إنما أنت لا تحيط بالله علما، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في متعلقات الصفات. إيه رأيك؟ يبقى إذن الشيخ الطحاوي بيقول إنك أنت لا تستطيع أن تحيط بالله، أن يحيط علمك بالله لا في ذاته ولا في صفته ولا في متعلقات الصفة. ليه؟ قال لأن القرآن قال، وأنا قلت لك هات القرآن، ما تجيب لي أساس عقلي، عشان إحنا ما إحناش مش كلنا مسلمين يعني اللي بر. قال ما هو أنت عشان تحيط بالله لازم يكون في مكان وجهة، وأنت لا تقول بالمكان ولا تقول بالجهة إلا إذا كنت تيمي أو وهابي، وبالتأكيد أنت لا تيمي ولا وهابي، وإلا ما أتيت إلينا. لو كنت تيمي ولو كنت وهابي ما كنتش هتيجي هنا. فالله لا في جهة ولا في مكان، لا في حد يحده، ولا في جهة تحصره. هتحط به ازاي؟ ارسم لي دايرة حول هذا يا مولان. يقول لي ارسم لك ازاي اذا هي خارجة عن حدود المكان؟ طب ارسمها ازاي؟ طب خارجة عن حدود الجهة ارسمها ازاي؟ ما اعرفش ارسم لها حد. ها؟ يبقى اذن الشيخ الطحاوي جاب الجملة دي استدرك فيها بأمرين. الأول، ها، الأول أنه ليس إيه، لا يدرك. وكلمة لا يدرك لا يحاط به، لا يحاط به، لا يحاط به. لماذا؟ لأنه خارج عن حدود المكان والزمان والحدود، مش كده؟ يبقى ما كده لا يحاط به يعني إيه؟ قال يعني لا يحاط بذاته ولا يحاط ها إيه بصفته ولا بمتعلقات هذه الصفة. الجملة إيه يا شيخ حسين؟ لا هي بغير إحاطة بس، لا كيفية ما قلناهاش. أنا لا خايف منكم بقى لحسن تكونوا تعبتوا مني، ولو أن كان من الواجب أن أنا أنهي هذه القاعدة اليوم، لكن والله أحسست كده أنه الطاقة الحرارية اللي موجودة عندكم خلصت. طب اعمل ايه؟ مع ان كثير من اخوانكم يقول لي ما تسرع شوي. انا بود يا مولانا اسرع عشان انتهي حتى من الكتاب، لكن ساترك الى المحاضرة القادمة حكاية انه كمان ملوش كيفية، نتركها وبعدين في جملة تانية بعد سهلة ننتهي من القاعدة في الاسبوع القادم ان شاء الله.